حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير.